ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين قالوا يا هود ما جيتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين وما نحن لك بمؤمنين وما نحن لك بمؤمنين